بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. لفظ حديثنا أيضا تضامون وتضامون ويضامون، يعني لا يلحقكم ضيم ولا قصور في الرؤية، بل هي رؤية واضحة وجلية. ثم هذه تختلف، هذه الرؤية حسب مقاماتهم وإيمانهم ومعرفتهم لله جل وعلا. ولهذا سبق الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في إخباره بأنهم يرونه، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يقول بعض العلماء هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين أنه يجزى رؤية الله جل وعلا بكرة وعشية، اليوم مرتين. واليوم ما فيه شمس وقمر وليل في الجنة، ولكنهم يعرفون مقدار الأيام. وهذا معناه زيادة محافظة، وإلا ليس المعنى يحافظ على هاتين الصلاتين فقط والبقية لا يحافظ عليها، ولكنه إشارة إلى من حافظ على أوامر الله، هو الذي يحفظ حدوده، وهو الذي يحفظ الله، كما في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ أوامره أن تضيع، واحفظ نواهيه أن ترتكبها. فمن حفظ هذه فإنه يجزى الجزاء العظيم، ومنه يعني من الجزاء رؤية الله جل وعلا. وقوله: وهم في عرصات القيامة. العرصات هي المواقف، وعرصة البيت عرصة الدار المتسع أمامها والذي يتخذ للجلوس. ومعلوم أن القيامة يعني يوم الحشر أنه يكون جمعا، ولكن لا يستمر في حالة واحدة، يختلف. وهذه الرؤيا للمؤمنين فقط، وهذا بعدما يذهب الكفار إلى جهنم، كما جاء ذلك صريحا في أحاديث الشفاعة. فإن الله إذا وقعت الشفاعة كما تأتي الإشارة إليها، يحكم الله جل وعلا بين خلقه، ويذهب الكفار مع معبوداتهم إلى جهنم، فلا يبقى إلا المؤمنون، ولكن معهم المنافقون، كما في صحيح مسلم: يبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، وفي رواية: وفيهم المنافقون. فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ يقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، ولنا رب ننتظره. ويقول: أنا ربكم. يقولون: نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتى إلينا ربنا عرفنا. فيقول: هل بينكم وبينه آية، يعني علامة؟ فيقول: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، ما قال جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم وقد كانوا، يعني في الدنيا، يدعون إلى السجود وهم سالمون، ولكن لا يسجدون إلا لأنفسهم، يسجدون للدفاع عن أنفسهم فقط، أما سجود لله فلا يسجدون. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم تبعونه ويضرب الحجاب بينهم وبين المنافقين كما في الآية في آية سورة الحديد. فهذه من الأمور التي يجب الإيمان بها لأنها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله يعني تعالى الشبهة التي يقولها المتكلمون خير فيها، ولكن قد مثل يلقى على بعض الناس شيء يكون على بصيرة في ذلك. فهم كما قلت لكم المعتزلة هم الأصل في هذا، وتبعهم غيرهم على هذا، يقولون إن الرؤية إذا لم يكن أمام المرء شيء يصطدم نظره به لا يرى شيء، أو يكون مثلا الهدف الذي يرى إليه بعيد جدا أو قريب جدا، فهذه من موانع الرؤية. ولكن كل هذا قياس على ما يشاهدونه ويرونه وما هو واقع لهم. فلا يمكن يقولون لا يمكن أن ترى الشيء إلا إذا كان متجسدا أمام عينيك. أما مثلا الريح وما أشبه ذلك مما هو عرض ما يرى، المرض والعلم والجهل وما أشبه ذلك، هذه ليست أجساد، لأنهم يحصرون المخلوقات في شيئين، كل المخلوقات عندهم محصورة في شيئين، في عرض وجوهر. الجوهر ما شغل مكانا وروي، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره، مثل الألوان الأحمر والأبيض وما أشبه ذلك لا بد أن تكون بجسم، وكذلك العلم والجهل والصحة والمرض وغير ذلك، فهذه يسمونها أعراض. ولهذا يقولون إن الله لا جوهر ولا عرض، هكذا يقولون لا جوهر ولا عرض، إذن هو منفي لا وجود له عندهم فيها مثل هذا، لأن هذا حصروا فيه كل شيء الجوهر والعرض. فإذن إذا لم يكن المشاهد الذي أمامك جوهر لا ترى شيء. يقولون لأهل السنة يلزمكم أن تقولوا إن الله جسم، قال أهل السنة لا يلزمنا، نقول إن الله هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولكن الجسم ماذا تريدون به؟ هل تريدون بالجسم المتكون من اللحم والدم والعظم؟ إن كنتم تريدون هذا فليس كذلك، ربنا ليس كمثله شيء. وإن كنتم تريدون الجسم الذي يكون في مكان ويكون بائنا عن غيره ومتميز، أو تريدون أن الجسم الذي يشار إليه تصح الإشارة إليه، إن كنتم تريدون هذا فنعم، ولكن ما نسميه جسم، نسميه رب العالمين، لأننا لا نسمي ربنا جل وعلا إلا بما سمى به نفسه. فهكذا يعني لا بد أن يفصل في الأمور المشتبهة التي تشتمل على حق وباطل، فيميز الحق ويرد الباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم،

بل هو تبدأ الامتحانات ويبدأ الجزاء، نسأل الله العافية، حتى وهو على فراش موته لم يخرج من مكانه، سيناله إما عذاب وإما نعيم، إما يبشر وإما أن يضرب، تضربه الملائكة وتقول له أخرج نفسك اليوم تجزى عذاب الهون. فالذي تتولى قبض روحه هي الملائكة، وهم إما أن يعذبوه وإما أن يبشروه، كما قال جل وعلا كما سمعنا اليوم قراءة الصلاة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا يعني يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف من الأمور المستقبلة، والحزن على الأمور الفائتة التي خلفتها. لا تحزن على الدنيا وما تركت منها، هي ليست شيء، ولا تخاف مما أمامك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آخر أو أنهم يقولون أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط وغضب من الله وعذاب. لهذا لما ذكر الله جل وعلا الواقعة التي هي القيامة، ذكر القيامة أولها، وذكر أن الناس يكونون ثلاث طبقات: مقربون وسابقون أصحاب الشمال، ثم ذكر طبقاتهم عند الموت، إنهم أيضا على هذه الثلاث طبقات: إما أن يكون من الضالين أن تنتزع روحه بالقوة وهي تشاهد العذاب، وإما أن يكون أصحاب اليمين فيقال سلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون، وإما أن يكون من المقربين روح وريحان وجنة نعيم. أما الضالون فأول ما قدم لهم نزل من حميم وتصلية جحيم، هذا في القبر، هذا في القبر. ولو مثلا كشف القبر عن من يعذب ما شاهد شيئا، ما تشاهد شيئا أبدا أنه يعذب في نار عذاب أليم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم شيئا من عذاب القبر، ولكن ما نستطيع أن ندفن أو نقرب المقبرة، ما تستطيع، لأن الأمر فظيع جدا، فلا يقوم له تقوم له حياة الإنسان في هذه الحياة. لهذا لو سمعه صعق الناس. وقد يظهر شيء لمن يشاء الله من عباده من هذه الأمور، ولهذا يذكر العلماء قضايا كثيرة جدا تظهر لهم. قد ألفوا مؤلفات مثل في هذه، وذكروا القضايا مثل العاقبة لعبد الحق الإشبيلي، كتاب العاقبة، كذلك كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، وهذا كثير جدا، كتب العلماء فيه كتب كثيرة. ولكن يكفينا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله لنا. الله يخبر عن بعض المجرمين أنهم يعرضون على النار بكرة وعشية، ويوم تقوم الساعة يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا معنى بكرة وعشية أنهم يعذبون في البرزة، وسبب العذاب في البرزة هو المعاصي، يقع كثيرا. فالمقصود أن هذا يجب أن يؤمن به، ونص على هذا لأن بعض الضالين ينكره، ولا يزال كثير من الناس ينكر عذاب القبر ونعيمه. السبب أنه غيبي، أمر غيبي، وأنهم يشاهدون المقبور لا يشاهدون فيه شيء، كما يقول الزنادقة: لو وضعنا على صدره زئبق ثم فتحنا له بعد شهر أو شهرين لوجدناه كما هو، فأين العذاب وأين الملائكة وأين السؤال وأين وأين؟ هذا لأنه نقول لأنه أمر غيبي غيب عنكم، والله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء تعالى وتقدس. فهذا التراب الذي تشاهدونه هو يكون خضرة ويكون روضة، وقد يكون نارا ما تطاق، وأنتم تشاهدونه تراب. وكذلك هذا الميت الذي ترونه كأنه كيوم وضع، هو إما ينعم أو يعذب. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، ملكان أحدهما يقال له منكر والآخر نكير، يعني اسمهما هكذا منكر ونكير، ينتهرانه انتهارا شديد، وصوتهما مثل الرعد القاصف، ومعهما مطرقة من حديد، لو ضرب بها أحدهم الجبل لانهد. الإنسان ضعيف مسكين، ضعيف جدا، فما قام مقام من هذا الليل. ثم في هذا الموقف ما يثبت إلا الذي ثبت على الإيمان في الدنيا، ليس عنده شك أو تردد. ما إذا كان عنده ريب أو عنده تردد وشك ما يستطيع الثبات. وإلا السؤال واضح، فهم يسألون الرجل، وقوله فيقال للرجل، ليس الرجل فقط، رجل والمرأة وكل مكلف. اختلف العلماء في الأطفال هل يسألون أو لا يسألون، والله أعلم. يقال من ربك، يعني من ربك من معبودك، لأن الرب قد يؤتى يعبر به عن المعبود. من ربك وما دينك، يعني من الذي كنت تراقبه وتخافه وتعلم أنه يربك وينعم عليك في هذه الدنيا وقد خلقك ورزق، من هو؟ أو هو رجل مثلك؟ أو أنه ربك هو بطنك، يعني هو الذي تعبده، أو شهواتك؟ قد يكون الإنسان هكذا، وقد يكون الإنسان يعبد يعني مراداته، هواه، وأكبر معبود في الدنيا هو الهوى، والهوى يطلق على كل ما يهواه الإنسان. وقد يكون مثلا اللعب الذي يلعبه هو معبوده، نسأل الله العافية. ولهذا تجده إذا نام أحلامه فيه، في ملعوباته التي يلعبها، تجده يلعب إما كورة أو غيرها وهو نائم، بخلاف أهل التقى والذين تعلقت قلوبهم بالله، فإنه إما أن يصلي وهو نائم، أو يقرأ القرآن، أو يذكر الله يكبره ويسبحه، وهكذا عند الموت. ولهذا ربما تشاهدون الآن كيف بعض الناس إذا حدث له حادث وذهب عقله، إما يغني وإما يقرأ القرآن وهو لا شعور له، ما عنده شعور. هذا شيء يعني سيبعث عليه. فالمقصود أنه يقال للرجل من ربك، يعني المكلف، من ربك وما دينك وما نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة فقط، والشيء الذي يأتي بعد هذا تبع لها، مثل قولهم بعد هذا هو اختلف الناس، إما أن يقول ربي الله ودين الإسلام وهذا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا أو الذي جاءنا، فيقولان له وما يدريك، هذا تبع وما يدريك يعني الدليل، ما هو الدليل؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك يقولان له قد علمنا، فهم يعرفون أن هذا مؤمن وهذا غير مؤمن. أما إذا كنت كذلك فانظر إلى مقعدك من النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا، إلى هذا وهذا وهو في قبره، يفتح له هذين البابين فيأتيه من روح الجنة ونعيمها وهو في قبره، يقول لهما دعاني أذهب إلى أهلي، ويقولان نم وسوف تذهب إلى أهلك، فهو في قبره مطمئن متنعم. وأما الآخر فنسأل الله العافية. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى شيئا من ذلك كما في الحديث الذي في الصحيحين، وأن تأخر يوما من الأيام عن صلاة الفجر عن الوقت المعتاد له، ثم خرج مسرعا وصلى صلاة تجوز فيها يعني خفف فيها، ثم لما سلم قال أماكنكم يعني الزموا أماكنكم أخبركم بالذي أخرني، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم إني قمت أصلي ما شاء الله ثم غفوت، فأتاني آتياني من ربي فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، أتينا على رجل قائم عليه رجل معه كلوب من حديد يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إذا شقه الأول قد عاد فيفعل به كذلك، فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق، فانطلقنا، فأتيت على رجل نائم وعنده رجل معه حجر فيثلغ رأسه ثم يتدهده الحجر فيتبعه، فإذا أخذه ورجع إذا رأسه قد عاد فيسلغه هكذا، قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق، فانطلقنا، أتينا على رجل يسبح في نهر وعلى ضفاف النهر حجارة وعنده رجل يسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجر فيعود يسبح، قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق، فأتينا على بناء مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق وفيه رجال ونساء عرات فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيح يضوع، فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ قال انطلق، إلى آخره ذكر أشياء كثيرة، ثم فسروا له، قال ما الرجل الأول الذي رأيته يشرشر شدقه؟ فالرجل يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق، فهذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فالرجل يأخذ القرآن ثم ينام عن الصلاة المكتوبة، يصنع به هذا إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر مثل الدم هذا آكل الربا، وأما النساء والرجال العراة في البناء الذي رأيته فألا الزواني والزانيات، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عباس يقول: مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. كان أحدهما لا يتنزه من البول والآخر كان يمشي بالنميمة. وهكذا يعني عذاب القبر لأصحاب المعاصي، نسأل الله العافية. وقوله: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني القول الثابت هو الجواب الصحيح، أن يكون ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سأله ما دليلك قال: قرأت كتاب الله وآمنت به. فهو مثل ما كان في الحياة، ما كان من كان الإيمان ثابتا عنده في الدنيا ومستقيما عليه استقام جوابه واطمأن. أما إذا كان دينه دين القوم، دين أهل البلد، لأن الإسلام قد يكون إسلام اختياري وقد يكون إسلام يعني إسلام الدار وإسلام الأهل وإسلام الأصحاب اللي هو معهم فقط. فهذا هو الذي يخاف عليه، أنه يرتاب ولا يستطيع الجواب. فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب، المرتاب يعني الذي عنده ريب في الدنيا، الذي يقول يصح أن يكون هناك بعث ويصح أن لا يكون، مثل هذا. ومصائب الآن يعني الناس يعني في جهل عميق، وهذا الجهل هو أسباب العذاب، نسأل الله العافية. من المصائب الآن يعني تجد الإنسان يتخرج من الكلية ويخفى عليه ما هو واجب عليه، مصيبة هذه، أخفى عليه بعض الواجبات التي لا بد منها. مثل هذا معناه ما هو عدم ذكاء، بل هذا عدم اهتمام. صار المقصود كله الدنيا إلا ما شاء الله، الأمور للدنيا، فالتعلم لها والعمل لها، وكأن الآخرة بعيدة أو أنها مشكوك فيها. يعني هذا تجد الآن الناس مثلا في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي غير ذلك ينظر بعضهم إلى بعض فقط، ويتبع بعضهم بعض. لو أتيت إلى أحدهم وقدمت له نصيحة قلت: هذا ترى هذا ما يصلح، هذا ما يجوز، الأمر كذا وكذا، قال: لا، الناس كلهم على خلاف ذلك، أنت بس فقط اللي تقول كذا. هكذا كانوا يقولون كثير منهم، هذا جوابه. يقول: ما بعضهم يكون عنده أيضا إباء وعناد. رأيت جماعة من الشباب في رمي الجمرة، فيأخذ الحصى ويضعه هكذا. قلت: ما هو هكذا الرمي، رمي لازم تروح عيدك وترمي. قال: ها، أنت مع الرسول يوم يرمي؟ أبد، كل واحد كذا وكذا. مشكلة، ماذا تصنع؟ يعني الجهل، نسأل الله العافية. هكذا يعني الإنسان يعيش على شيء ثم يريد أنه يكون هو الدين نفسه. لا بد أن الإنسان يتلقى العلم الصحيح ثم يعمل به حتى يثبت، وإلا لا يثبت، لا في الدنيا، إذا لم يثبت في الدنيا لا يثبت في القبر أبدا. فالثابت الذي يكون في القبر هو الذي ثابت. وذلك أن لله صراطان، صراط مستقيم في هذه الدنيا، وهو الصراط المعنوي الذي هو الإسلام، من استقام عليه استقام يوم القيامة في القبر وبعده، ومن لم يستقم ما يستطيع أن يستقيم. ولا ينفع البهرج، ولا ينفع التقليد، ولا ينفع أمور العادات والأشياء التي يعني وتكبر والإباء في هذه الدنيا، ما يفيد شيئا. يجب على الإنسان أنه يبحث عن الحق، وإذا وجد من يخبره بالحق يفرح ويشكره، يقول جزاك الله خير. أما أنه يعاند ويقول فهذه علامة ما هي طيبة، علامة سيئة، نسأل الله العافية. فالمقصود يقول أنه أما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، يعني أنه يتردد إذا سئل، مثل ما في الدنيا ما أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته هكذا، يعني ما عنده علم، ما عنده يقين، عنده ارتياب مرتاب، يقول أنا أقول مثل ما يقول الناس. وكذلك قد يقول أفعل ما يفعل الناس، أفعل مثل ما يفعله الناس، يقولان له ما دريت ولا تليت. ما دريت يعني ما علمت، وما فعلت أسباب العلم الذي هو القراءة التلاوة، ما فعلت هذا ولا هذا. فيضربانه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء يليه، ما هو كل شيء، القريب منه هو اللي يسمعه، من الحجارة والشجر والبهائم. وهذه شاهد الناس يشاهدون مثلا البهائم في المقبرة، هم ثم تفر تهرب، مش اللي جاء، ما شفنا شيء ولا سمعنا شيء، ولكنها هي تسمع. أما الإنسان وكذلك الجن ما يسمعون لأنهم مكلفون بهذا. يقول ولو سمع الإنسان لصعق، الصعق هو الغشي الذي يصاب من شدة صوت أو أمر مهول يهوله ثم يذهب عقله يزول، فيصبح كأنه ميت. ولو سمع الإنسان لصعق، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم يعني لمن أجاب وثبت على الحق، نعيم وإما عذاب، نسأل الله العافية. يعني أنه يستمر النعيم والعذاب يستمر إلى أن يبعث، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. القيامة الكبرى يعني أن تعاد، أن تنبت القبور، الناس ينبتون من قبورهم وتنفخ فيهم أرواحهم، ثم يجمعون في مكان معين، ثم يحاسبون بما ويجزون بما يستحقون، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وكذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. ولكن بعض الناس ينكر هذا، ولا يزال كثير من الخلق ينكر أن يكون هناك حياة أخرى وجزاء. وقد سبق أن الجزاء قامت عليه الأدلة، الأدلة الشرعية التي جاءت بها الرسل، وأدلة العقل، وأدلة الحال المشاهدة من المخلوقات، كما قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، إلى أن قال تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هي الأمور المشاهدة تدل على ذلك، والعقول كذلك تدل على هذا لمن تأمل. حتى أن من بعض أهل الجاهلية يؤمنون بهذا، قل لا بد أن يكون فيه حياة أخرى يجزى المسيء فيها على إساءته والمحسن على إحسانه. وتضافرت الأدلة على هذا. وقوله فيقوم الناس من قبورهم يعني يحيون حياة كاملة، فينزل الله مطرا على الأرض 40 يوما لا يكن منه شيء، فينبتون منه كما تنبت الطراثيث كما يقول صلى الله عليه وسلم. الطراثيث معروف شيء ينبت في الشجر في أيام الموسم، ثم تنفخ فيهم الأرواح فيقومون من قبورهم حفاة عراة غرلا، لا نعال ولا كساء ولا وطاء، وغرلا يعني غير مختونين، الختان الذي القطعة التي رميت من الإنسان تعود إليه. وتدنو منهم الشمس يعني في الموقف تدنو تكون قريبة، مع أنها لو وقفت في مكانها هذا لكانت حارة، ولكن تدني ويزاد في حرها، فيصهر الناس صهرا شديد العذاب. وليس هذا على كل أحد، الموقف يختلف. فالمتقي يقول الله جل وعلا فيه لا خوف عليك ولا أنت تحزن، لا يخاف ولا يحزن، ولكن كل هذا لأصحاب الذنوب، ولا يخلو أحد من ذنب أبدا، ما يخلو أحد من ذنب، فالإنسان لا بد له من ذنوب. لكن من رحمة الله جل وعلا أنه جعل باب التوبة مفتوح، فمن تاب ومات على توبة فإنه يسلم. قوله والجم هم العرق، العرق الجام هو الحبل الذي يوضع في فم الفرس أو على كذلك لجام للبعير حتى يمسك به، يعني أن العرق يصل إلى أفواههم ويختلفون وهم في مقام واحد، واحد يمكن يصل العرق إلى كعبيه والآخر إلى ركبتيه والآخر إلى حقويه والآخر إلى ثندوتيه والآخر إلى أن يلجمه، وهم في مقام واحد حسب أعمالهم وحسب حالاتهم. نسأل الله السلامة، هذه أمور نسأل الله أن يعيننا عليها، لا بد أن نعيشها، والله المستعان. فتنصب الموازين. الموازين في هذه المسألة لم تأتي في كتاب الله إلا مجموعة، كلها مجموعة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فلماذا جاءت مجموعة؟ يقول بعض العلماء إما لأن لكل عمل ميزان، وإما لأن الذي يوزن كثير، الله أعلم. ثم تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. أعمال العباد كيف توزن؟ مثل الصلاة والصوم والحج والأشياء هذه، أقول هذه إلى الله، وإن كان بعض العلماء يقول هذه تجسد، تكون جسد أجسادا فتوضع في الميزان، وقد قال صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، الخلق الحسن يرى. ثم الوزن جاءت نصوص تدل على أن الذي يوزن الصحف، صحف الأعمال، ومنها ما يدل على أن صاحب العمل هو اللي يوزن، ومنها ما يدل على أن الأعمال توزن. ما يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يرونها مشاهدة. يقول صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الناس، يعني كلهم يرونه، يدعى يقول تعال، ثم ينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر كله سيئات، فيقال له: لك عذر؟ فيقول: لا. فيقال له: ألك حسنة؟ فيهاب ويقول: لا. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول: يا ربي، ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ 99 سجل، كل واحد مد البصر، هذه بطاقة صغيرة. فيقول: لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة. هذا لما ذكر البخاري هذا قال: هذا رجل تكلم بهذه الكلمة تائبا مخلصا لله، فمات على هذه التوبة والإخلاص بعدما قال هذه الكلمة، فهذه لا يعدلها شيء، فصارت راجحة بكل شيء. الله أعلم، هذا رجل واحد، ولكن هذا دليل على أن الأعمال أنها توزن صحائفها. كان ابن مسعود رضي الله عنه مرة يجني الكباث. الكباث وشو؟ ثمر الأراك، وكان الأراك شجر كبير، ما هو يعني، فطارت الريح عن ساقه إزارة، فضحك الصحابة أنه دقيق الساق، ساقه دقيق، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضحكون من دقتها لهي في الميزان أثقل من أحد، أثقل من أحد. وفي الحديث الثاني: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فيجوز أن يكون هذا الوزن يكون للشخص ويكون للأعمال وغيرها، والله لا يعجزه شيء، تعالى وتقدس. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، الدواوين هي أعمال، هي صحف، صحف الأعمال. كل إنسان زمنه طائره في عنقه، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بك اليوم عليك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والظالمون يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يقول: وآخذ كتابه بشماله. هذه علامة الشقاء، لأنه ما يستطيع أن يأخذ باليمين، تمسك يمينه، فيتناول كتابه بشماله، وآخر تلوى يده من خلفه وعنقه، فيأخذ كتابه بشماله من خلف، من ظهره، من جهة ظهره. من العجب أن ابن حزم رحمه الله يقول إن هذا الذي يأخذ كتابهم من وراء ظهره من أصحاب اليمين من السعادة، هذه ما سبق إليها. عجيبة يعني. لهذا يقول ابن حزم أحيانا يخطي خطأ مكشوف ظاهر لكل أحد. والآخر الثالث القسم الثالث الذي يأخذ كتابه بيمينه، هذه علامة السعادة. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني يقال اقرأ وحاسب نفسك أنت، اقرأ ما الذي ظلمتك الكتبة الحافظون. إذا مثلا أنكر سوف تتكلم جوارحه كما سمعنا اليوم في القراءة، حتى إذا ما جاءوها يعني جاءوا النار عندها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، لأنهم ينكرون كما أخبر الله جل وعلا يقول أين معبوداتكم، يقول ما كنا نعبد شيء، ما كنا في الدنيا نعبد شيء. يختم الله على أفواههم وينطق جوارحهم، فكل جارحة تقول أنا فعلت كذا، أنا عملت كذا في وقت كذا، يستطيع أن ينكر؟ إذا عادوا على جوارحهم باللوم قالوا لما شهدتم علينا، قل نحن ننافح عنكم ليش تشهدون، يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون في الدنيا، يعني ما كنتم تستترون أن يشهد عليهم سمعكم وأبصاركم، ولكنكم لا تبالون تجاهرون وتخفون وتعملون الأعمال التي نهيتم عنها وقعتم فيها، وسوف تظهر الحقائق. يقول ويحاسب الله الخلائق، يعني المحاسب من هم؟ المحاسبون المؤمنون، ولكن المؤمنون أقسام في ذلك الموقف. منهم قسم لا يحاسب يسبقون إلى الجنة بلا حساب، من هذه الأمة 70,000، ويكون من غيرها أيضا الله أعلم لابد. ولهذا ما ذكر الله جل وعلا السابقين في سورة الواقعة قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني الأولون الذين قبل هذه الأمة، الآخرون من هذه الأمة. قال كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا، هذا في من كان قبلنا ليس في هذه الأمة. المقصود يعني أن المحاسبة للمؤمنين والمخلطين من المسلمين كلهم يحاسبون، ولكن الكمل من المؤمنين منهم من لا يحاسب يذهب إلى الجنة بلا حساب، هؤلاء قلة بالنسبة للمؤمنين، والبقية يحاسبون يحاسبون. القسم الثالث يذهبون إلى النار بلا محاسبة، وليس بلا محاسبة مطلقا كما سيأتي، لأن الله جل وعلا يقول فيهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لا يقام لهم وزنا لأنهم ما لهم حسنات حتى إذا قام لهم الوزن كلها سيئات، ولكنها تعرض عليهم أعمالهم لابد تعرض ويقررون بها حتى يقرون يعلمون أنهم يستحقون النار، قبل ذلك ما يدخلون حتى يقرون بهذا ويعلمون يقينا أن هذا جزاؤهم العادل وأنهم لم يظلموا. فإذا نفي مثلا المحاسبة عن الكافرين أو إثباتها كلاهما خطأ، لا لابد أن نقول مثل ما يقول المؤلف رحمه الله في هذا، يقول يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، عبده بس عبده واحد يعني جميع عباده المؤمنين هكذا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وكل واحد يرى أنه خال به وحده وهو خال بكلهم، كلهم يقررهم ويسألهم، وكل واحد ما يشغل رب العالمين محاسبته عن محاسبة الثاني وتقريره. وهذه أيضا هذا المؤمن له سيئات مخفيها يخبره الله بها، عند ذلك يخجل، يخجل من ربه وينقلب وجهه أسود ويرى أنه قد هلك. فإذا وصل إلى هذه الحالة قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم يعطيه صحيفته بيمينه فيخرج على الناس من الستر. وهذا هو السبب، هذا ستر الله، ستره في الدنيا ثم ستره في الآخرة ثم غفر له، كله فضله، فضل الله، فضل من الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: كل الناس يعني المؤمنين معافى إلا المستهترون، المستهتر المجاهر بالأمور، أو إنسان مثلا يفعل معصية ثم يصبح يحدث الناس بها: أنا فعلت كذا وكذا، نعوذ بالله، هذا يشهر يوم القيامة كما شهر نفسه. والمغفرة والعفو لمن ستر نفسه. ولهذا إذا وقع الإنسان في ذنب ينبغي له أن يظهره، وهذا يكون عند الذين يعرفون. قل: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم. هذا الصحيح، ما يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، ولكن تعد أعمالهم وتعرض عليهم ويقررون بها ثم يذهب بهم إلى النار. هذه حالة الكافرين. يقول: وفي عرصات القيامة الحوض المورود. نعم، اقرأ يا أخي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطف من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق يدخلها، في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. في هذه الأمور التي ذكر على حسب ما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي فصلت ذلك وبينته، قل في عرصات القيامة، سبق أن العرصات المقصود بها المواقف، والقيامة لها مواقف متعددة. الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض يترد أمته المؤمنون به، ولكن حوض نبينا أوسعها وأعظمها وأكثرها واردة كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. والحوض هو اسم لمجتمع الماء، مكان معين، مثل ما يقال البركة أو وما أشبه ذلك من ما يسميه الناس، يسمى حوض، يعني مخصص لاجتماع الماء. وهذا يقول هو قال في عرصات القيامة، يعني في مواقفها. والظاهر أن المقصود بهذا أنه قبل الصراط، أنه في مكان المحاسبة، لأن في هذا المكان تشتد الظمأ، ظمأ الناس. ولكن ثبت أنه يصب فيه نهران من الجنة، أو قال ميزابان، وهو الكوثر الذي قال الله فيه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني شكرا لله أخلص صلاتك ونحيرتك، لأن الله أعطاك خيرا كثيرا ومنه هذا. فقالوا كيف يعني ما دام أن النار تحول بين الناس وبين الجنة، لأن النار تحيط بالناس من جميع الجهات، فيكونون في وسط النار، يعني النار حالت بينهم، ما في عبور إلا من فوق النار، ولا في طريق أبدا إلا من فوق النار. طيب، قالوا هذا كيف إذن يصب فيه النهر، يصب النهر وهو النار قد حالت بينه وبينه. فقالوا إذن معناها الحوض أنه بعد نهاية الصراط، هكذا قالوا، ولكن هذا بعيد والله لا يعجزه شيء، يجوز أن يصب النهر من فوق النهر ومن حيث شاء الله، فلا داعي إلى رد الأمر هذا إلى الشيء الذي يكون معهودا للإنسان. أقول إنه كل نبي له حوض. أما دعوى بعضهم أن صالح عليه السلام لا حوض له، إنما حوضه ضرع ناقته، فهذا غير صحيح ولا فيه شيء. يعني صالح عليه السلام من الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا للأمم، وله حوض مثل غيره يرد عليه المؤمنين من أمته. قل ماءه أشد بياضا من اللبن، يعني أنه صافي وأحلى من العسل، وأنيته عدد نجوم السماء، الأنية التي يشرب بها، يعني كل من ورد وجد إناء، وجد كأس يشرب، ولكن الرسول إذا قائم عليه يذود عنه. قيل له: كيف يا رسول، كيف تعرف أمتك؟ قال: رأيتم لو كان إنسان له خيل حجل وآخر له خيل بهم ألا يفرق بينها؟ إنكم تجدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. هل الوضوء فيها خاص بهذه الأمة؟ هو ليس خاصا، ولكن هذا التحجيل هو الذي يكون خاص. وقوله: وأحلى من عسل، هذا من أوصافه. آنيته عدد نجوم السماء، هذا أيضا من أوصافه، ولا يلزم أن يكون عدد لكنها كثيرة. طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرة شهر، هذا واسع جدا، عرضه مسيرة شهر، معنى ذلك أن الأرض اتسعت اتساعا هائل، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولكن ما يشرب منه إلا من اتبع الرسول واقتدى به، أما الذين خالفوه فإنهم لا يشربون منه. في الصحيح أنه يقول: كنت قائما عند الحوض فأتى قوم أعرفهم ويعرفونني، فإذا عرفتهم حيل بيني وبينهم، فأقول: إلى أين؟ فيقال: إلى النار. أقول: وما شأنهم؟ فيقولون: لم يزلوا بعدك مرتدين. فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا لهم. وزعم أهل الباطل أن هذا في الصحابة، وهذا في الذين ارتدوا، ليس في الصحابة، ما ارتد من واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد العرب كلهم، وقبل أن يموت قد دخلت جزيرة العرب كلها في الإسلام. ولهذا السنة التاسعة من الهجرة تسمى سنة الوفود، لأن كل قبيلة ترسل وفدا منها تخبر الرسول بأنهم آمنوا، دخلوا في دين الله أفواجا، ولكن لما توفي خرجوا من دين الله أفواجا، فلم يبقى على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة والطائف وبلدة في البحرين في الأحساء جواثا، والبقية كلهم ارتدوا. لهذا صعب الأمر جدا على الصحابة، قالوا: كيف نصنع؟ قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فثبتهم أبو بكر، قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشجع الصحابة فقاتلوهم حتى أرجعوهم، فقتل منهم عدد كبير، هؤلاء مرتدون قتلوا على الردة. وكذلك قتل من الصحابة، حتى قتل يوم اليمامة من حفظة القرآن 70 رجل من حفظة القرآن، وهذا تسبب في الاعتناء بجمع القرآن ولئلا يذهب منه شيء. المقصود أن الورود عليه في الموقف والله أعلم. ثم يقول: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لأنه يدخل الجنة وهو غير محتاج إلى الماء، ثم يستمر النعيم. هذا بالنسبة للحوض. ويقول: الصراط أيضا منصوب على متن جهنم. الصراط اسم للجسر الذي يعبر عليه بين جبلين أو فوق نهر أو ما أشبه ذلك. وجهنم في الموقف يؤتى بها فتحيط بالناس من خلفهم، ما في مهرب ولا في مخرج إلا من فوقها، فلهذا ينصب الصراط من فوقها. والحقيقة أن العبور بالعمل ليس في القدم، لأنه يقول إنه مزلة مدحضة مزلة. المدحضة هي محل الطين إذا أصيب بالماء ما تثبت القدم عليه، تتزحلق، يسمى مدحضة مثل هذا ومزلة. وأيضا جاء أنه مضطرب، ما هو ثابت، يتحرك بل يضطرب. وجاء أنه أحد من السيف، أنه دقيق أيضا، فلا يمكن العبور عليه بالقدم. لو نصب مثل بين مرتفعين خشب ولا شيء يمكن يسعى للمشي، ما كل يستطيع يمشي، هو ثابت ويرى تحته هو أنه ما يستطيع. المقصود يعني أن العبور بالعمل، العبور على الصراط بالأعمال. ولهذا يقول إنهم منهم من يعبر عليه كلمح البصر سرعة، ومنهم من يعبر عليه من هو أقل من هذا كالبرق، كخطف البرق، ومنهم من يكون يمر كالريح كسرعة الفرس الجواد أو الراكب أو الراجل، وهكذا يعني حسب أعمالهم. فالعبور عليه بحسب العمل. الله المستعان، هذا أمر هائل، أمر مخوف جدا جدا. صور الإنسان كيف بيعمر فوق النار، كيف تثبت أقدامه. فلهذا قال أنس رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، أنس هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات، قال يا رسول الله اشفع لي، قال أنا فاعل إن شاء الله، قال أين أجدك، قال إما عند الحوض وإما عند الميزان وإما عند الصراط، لا أعدها الثلاثة المواقف. فهذا وعد، وعد منه صلى الله عليه وسلم لأنس، ولكن المقصود قوله أكون في هذه الأماكن الثلاثة، عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط، أنه صلوات الله وسلامه عليه قد أعطاه الله الدرجة الرفيعة العالية. فعند هذا الميزان يقول عند العبور على الصراط ما أحد يتكلم، كيف يستطيعون يتكلمون والنار تحتهم، يقول ولا يتكلم إلا الرسل وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم. الله المستعان. ويقول ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، لأنه عند الطاعة ثقيل. فهكذا هم حسب أعمالهم في الدنيا، الذي يزحف للطاعة يزحف هناك، والذي يكون يمر كالبرق أو كخطف البصر هذا أعلى المؤمنين الذين يسارعون إلى الخيرات، يتقربون إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض مع توفيق الله جل وعلا. ولا كم من إنسان يكون عنده أعمال ولكنها لا تجدي. الله المستعان. ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف. يقول صلى الله عليه وسلم: عليه كلاليب وحسك مثل شوك السعدان. ثم يقول لأصحابه: هل رأيتم السعدان؟ قلنا نعم. قلنا: مثل شوك، إلا أنه لا يعلم عظمها إلا الله. السعدان لها شوكة عقيفة مدورة، يعني تمسك الثوب وتمسك. لماذا يقول لهم: هل رأيتم السعدان؟ لأن السعدان لا ينبت في الحجاز، ليس من نبت هذه البلاد. السعدان ينبت في نجد، وهو من أفضل مراعي الإبل، ولهذا في المثل: مرعى ولا كالسعدان، مثل العرب. فالمقصود أنه يصور الأشياء مثل ما نشاهده، يقربها لنا صلوات الله وسلامه عليه. فعليه خطاطيف تخطف الناس، تمسكه وترميه في النار، صلى الله عليه. والإنسان أحيانا يتعلق بيده، وأحيانا يكبو، وأحيانا يزحف، وأحيانا، فحسب أعمالهم، وقد تعجز أعمالهم عن حملهم. ولكن من مر على الصراط نجا، دخل الجنة. فعلى هذا ما يعبر على الصراط إلا المسلمون، كافرون ما لهم دخل في هذا، كافرون ذهب بهم قبل هذا. فالعبور الذي يكون على الصراط ونصب الصراط لأهل الإسلام فقط، من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم السابقة الذين اتبعوا الرسل. فمن عبر عليه دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة يقولون هي منتهى الصراط، يوقفون هناك وينقون ويهذبون، فلا يدخلون الجنة إلا وقد طهروا، ما عندهم لأحد شيء. وكذلك أهل النار ما يدخلون النار إلا وقد أعطوا حقوقهم وأخذت الحقوق منهم. لكن أهل الجنة إذا نجوا من النار، الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب طاهر، يعني يصبحون، يعني ليس عليهم أي درن من أدران المعاصي والذنوب، انتهت، نقاهم الله وطهرهم. واقتصل بعضهم من بعض، وهذه مظالم يعلم الله جل وعلا أنها لا تؤثر على دخولهم الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته وأول الدار الآخرة. وأول من يستفتح باب الجنة، وأول ما يستفتح من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يعني الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو مقابل للوتر. يقول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. يقول بعض المفسرين: الشفع المخلوق، كل الخلق شفع، تجد ذكر وأنثى ومن كل شيء من العقلاء ومن غيرهم، فله نظير. والوتر هو الله، الوتر هو الله جل وعلا، لا نظير له، فهو أحد صمد تعالى وتقدس. فالشفع بدل ما كان الطالب وتر وحده انضم إليه آخر فصار شفع. الشفاعة أخذت من هذا المعنى. يقول: أول من يستفتح باب الجنة محمد، يعني يشفع لهم، ولكن هذه شفاعة ثانية خاصة بأهل الجنة. وقال: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا التوراة والإنجيل قبلنا. بيد، وش معنى بيد؟ بدا إلا أنهم، يعني بيد هذه من أدوات الاستثناء. فالمقصود أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة، وأول من يدخلها فقراء المهاجرين، هم أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، وهم الذين يسبقون إليها بلا حساب ولا عذاب. ثم قال هذا القول صلى الله عليه وسلم، قام عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. قام رجل آخر وقال: سبقك بها عكاشة. ثم يقول: في القيامة ثلاث شفاعات، يعني شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اثنتان خاصات به التي ذكر، واحدة ليست خاصة. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف أن يأتي الله جل وعلا ليحاسبهم ويريحهم من الموقف، وهذه الشفاعة هي التي يتراجع عنها أولو العزم من الرسل مع آدم، لأن آدم ليس من أولو العزم لقوله: فلم نجد له عزما. فأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمسة ذكروا في آيتين من كتاب الله، في آية سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وإلا ما في نص على أن هؤلاء هم أولو العزم. قد قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فيقضي بينهم جل وعلا بعدما يشفع، لأنه ثبت أنه يقول: إذا أراد الله جل وعلا أن يريح الناس من عناء الموقف ألهمهم طلب الشفاعة، ولا يلزم أن كلهم، يكفي بعضهم. فيقول بعضهم لبعض: من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. فيذهبون إليه، آدم معهم والأنبياء كلهم معهم وقوف في الموقف، يقولون له: اشفع لنا إلى ربك ليفصل بيننا ويريحنا من هذا الشدة وهذا الكرب، وكرب شديد ما هو سهل. يقول: لست هناكم، لست كما تظنون، لا أستطيع، اذهبوا إلى غيري، أنا قد عصيت ربي. يعني معصية يتذكرها وقد تاب الله عليه وكأنها لا وجود لها، ولكن الموقف صعب شديد جدا. ما يقول اذهبوا إلى نوح عليه السلام فإن الله سماه عبدا شكورا، يأتون إلى نوح ويعتذر ويوصلهم إلى إبراهيم ويقولون لإبراهيم أنت خليل الرحمن اشفع لنا، يقول لا خليل من وراء إلى وراء وقد كذب 3 كذبات. ما هي الكذبات التي كذبها؟ هي الحقيقة ما هي بكذبات، ولكنها سميت كذبات من باب التجاوز تجوز، وإلا هي كلها في المجادلة عن دين الله وعن هذا فعلهم كبيرهم هذا إني سقيم، وقول للجبار الخبيث الذي أراد أن يأخذ زوجته قال له هي أختي، ثم لما رجع إليها قال سألني عنك وقلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني إذا سألتك فقولي أختي، لأنه لو قال إنه زوجته لأخذها، قال أخته ما يأخذ، ما ندري يعني ما القضية الله أعلم. فقالت له إني أخته، يعني أخته بالإسلام، هذه جعلها كذبة. هذه من المعاريض، وقد جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني الإنسان يجوز له أن يأتي بما يعرض به عن شيء لا يريد الإفصاح عنه، وكان الرسول يفعل ذلك في ذهابه إلى بدر. ذهب هو وأبو بكر يسألون عن قريش وعن عددهم وعن مكانهم، فوجدوا رجلا من العرب فقالوا هل علمت عن قريش شيء؟ قال لا أخبركم حتى تخبراني مما أنتم. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، قال نعم، حدثت أنهم كذا وأنهم كذا وأنكم. ثم انتهى قال ممن القوم؟ قال صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، يعني الإنسان مخلوق من ماء، كل الناس مخلوق من ماء، فهذا منها من المعاريض. فرجل قال من ماء، إذن ما عند الماء الذي قرب العراق في من ماء؟ وكان إذا أراد أن يغزو ور بغيرها إلى آخره. فهذا معنى قولهن في المعاريض مندوحة. ولكن إبراهيم اعتذر بهذا لشدة الموقف، ثم يرسلهم إلى موسى ويقول لهم أنا قتلت نفس. عجيب، يعني موقف شديد جدا. ويرسلهم إلى عيسى وعيسى ما يذكر ذنب، ومع ذلك يقول لست لها، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يأتون إليه فيقول أنا لا أنا لها صلى الله عليه وسلم. قل فأذهب إلى مكان يقال له الفحص تحت العرش فأسجد لربي ويفتح علي من المحامد والثنى ما لا أحسنه الآن. ثم يقال لي ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع. وهكذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله؟ أحد يشفع حتى يقول له جل وعلا اشفع، فيشفع بأن الله يأتي إلى هذه الشفاعة لا ينكرها أحد من أهل البدع، كلهم يقرون بها لأنها للفصل بين العباد، ما فيها دخول جنة ودخول نار، وبخلاف التي فيها أنه يشفع لمن يستحق النار أنه يدخلها، أو يشفع في من دخل النار أنه يخرج منها، هذه ينكرونها. فيقول إن فتنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية، هذه الشفاعة الكبرى وهي التي ذكرها الله جل وعلا في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهي المقام المحمود يحمده الأولون والآخرون عليها، كل الخلق يحمدون على ذلك يثنون عليه لأنه شفع لهم جميعا، هذه ما هي خاصة لأمته بل للخلق كلهم. أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة التي ذكرها أولا أنه يستفتح باب الجنة، ما يفتح باب الجنة حتى يشفع فيه صلى الله عليه وسلم، هاتان خاصتان به، يضاف إلى هاتين شفاعة ثالثة ولكنها خاصة برجل واحد فقط وهي خاصة به، وهي شفاعته في عمه أبي طالب أن يخرج إلى ضحضاح من النار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة تخفيف فقط، تخفيف للعذاب وإلا ما يخرج من النار، جزاء أنه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويذود عنه. هذه الشفاعة الثانية. أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين والملائكة والأطفال أيضا، الأطفال الذين ماتوا صغارا يشفعون لوالديهم، لوالديهم فقط، وكلها لا بد أن تكون بعد إذن الله جل وعلا. وكذلك يخرج الله من النار قوما بلا شفاعة برحمته جل وعلا، مع أن الشفاعة برحمته، الشفاعة لا أحد يشفع إلا بعد إذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولهذا نقول حقيقة الشفاعة إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقة الشفاعة، إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، يظهر كرامته والأمر كله لله جل وعلا، ما أحد يملك مع الله شيء. نعم. وأصناف ما تضمنه يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم، هذا الذي يعني أصناف، يعني التفاصيل، تفصيل الأمور التي تكون يوم القيامة موجودة في كتاب الله وكذلك موجودة في أحاديث رسول الله وهي كثيرة، وقد اعتنى بها العلماء وصنفوا فيها مصنفات كثيرة، مثل التذكرة للقرطبي، ومثل البدور السافرة في علوم الآخرة للسيوطي، ومثل البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني، والكتب في هذا كثيرة جدا كثيرة، وكلها سرد للأحاديث وللآيات فقط، لأن ما في باب الاجتهاد وباب ما له دخل في هذا، وإنما تذكر الأحاديث وآيات الله جل وعلا وما قيل في تفسيرها، هذه يعني من أرادها فهي موجودة وينبغي للإنسان أن يطلع عليها، لأن هذه من الأمور التي يجب أن يؤمن بها ويجب أن يستعد لها، فلا يهمل الإنسان نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى:

ولهذا فصل المؤلف فيه لأن الناس اختلفوا فيه، فقال الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فقبل هذا يقول قوله خيره وشره، يعني هذا بالنسبة للمقدور عليه، للمقدر له بالنسبة للمخلوق. أما ربنا جل وعلا فكل ما يفعله فهو خير بالنسبة إليه، وإن كان بعضه شر على المخلوق لأنه جزاء، قد يكون عذاب وقد يكون. ولهذا قال خيره وشره، يعني أنه يجب أن يكون المؤمن يؤمن بأن كل ما يقع أن الله علمه قبل وقوعه، وأنه كتبه، وأنه لا يقع إلا بمشيئته، وأنه هو الخالق لكل شيء جل وعلا وما سواه مخلوق. والدرجة الأولى يقول الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وما هم عاملون بعلمه القديم، يعني العلم الأزلي، الأزلي الذي هو صفته، والله بصفاته أزليا لا مبدلة، فهو أول بلا بداية، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فلا قبل الله شيء تعالى وتقدس. والله صفاته كاملة تامة لا يستفيد من وجود الأشياء شيئا لم يكن له تعالى وتقدس. فعلمه محيط بكل شيء، علم الأشياء قبل وجودها ثم كتب علمه، هذه الدرجة الذي علم الله وكتابته. فلا بد من هذا، أن يؤمن الإنسان بأن الله عليم بكل شيء ثم أنه كتب علمه بكل شيء، وهو العبارة عن اللوح المحفوظ، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة مجملة وتأتي مفصلة أيضا، لأن كتابات أخرى مثل ما ذكر في قضية الجنين، وكذلك كتابات الكرام الكاتبون الذين يكتبون الأعمال، وكذلك التقدير السنوي والتقدير اليومي الذي يدل عليه قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن. يقول ابن عباس له في اللوح المحفوظ 360 نظرة، كل يوم يخفض ويرفع ويعز ويذل ويميت ويرزق ويتصرف في ملكه تعالى وتقن. هذا من باب التفصيل. حديث ابن مسعود أيضا من باب التفصيل، حينما يرسل الملك يكتب 4 أشياء، عندما ينفخ الروح بالجنين، جنين يوضع في رحم أمه نطفة، يعني قطرة ماء مهين، ثم يتحول إلى علقة يعني قطعة دم، ثم يتحول من العلقة إلى مضغة يعني قطعة لحم. فإذا كمل له أياما معدودة، يعني قيل 81 يوم أو 42 يوم الله أعلم، لأنها جاءت في حديث هذا وهذا، يرسل إليه الملك في رحم أمه ويؤمر أن يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، سواء كان ذكر أو أنثى، يكتب هذه 4 أشياء. فهذه الكتابة سابقة في اللوح المحفوظ، ولكن أطلع الملك عليها، وما في اللوح المحفوظ ما أحد يطلع عليه إلا الأمور التي يطلع الله عليها ما يشاء من يشاء مثل هؤلاء. يقولون إن بعض المخرفين الصوفية إنهم يطلعون على اللوح المحفوظ، الشبلي ونحوه الذين يزعمون هذا، هذا مش حكمه مثل هذا اللي يقول طلعت على اللوح المحفوظ، هذا حكمه أنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب بكتاب الله، ومع ذلك يزعمون أنه أعلى طبقة من الناس من الأولياء وغيرهم. نسأل الله السلامة. قد يأتيه الشيطان يغره في أشياء يرى أنها حق وهي باطل، مثل التجاني اللي يقول إنه إن الرسول أعطاه أشيا يقظة لا مناما، يعني صار من الصحابة، هو صحابي بل أخص من الصحابة، لأنه يعلمه ويعطيه ويأمره وينهاه وجاءه بدين جديد. فالإنسان عجيب يعني، تصريف الشيطان له كيف يعني صرفه كيف في أمور على حسب ما يريد الشيطان. فالمقصود أن هذه الدرجة، أولا الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، الثاني درجة الثانية إيش؟ الإيمان بكتابة علمه بأنه كتب علمه، لأن كل درجة تضمن شيئين، يعني الشيئين هي العلم والكتابة، هذه الشيئين، هذه الأولى. فالكتابة الله جل وعلا مثل ما قال إنه أول ما خلق الله القلم، يعني من هذه المخلوقات المشاهدة لنا، أول ما خلق الله القلم منها، ولا يلزم أن يكون أول القلم هو أول كل المخلوقات، لأنه ثبت أن العرش والماء قبل القلم، والعرش والماء مخلوق، فلا بد أن نقول كذا، يعني أول ما خلق الله القلم من هذه الأمور المشاهدة المعلومة لنا، غير العرش ما نعلمه، ما يعني ما نراه ولا نشاهده، كذلك الماء الذي عليه. لا تتعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن في صحيح مسلم عن ابن أن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء يعني وقت الكتابة. هذا معنى يقول أول ما خلق الله، مع أن بعض العلماء يقول مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن قوله أول ما خلق الله القلم، قالوا نكتب هذه جملة واحدة، يعني المقصود بذلك الأمر أمره بالكتابة عند خلقه مباشرة، وليس المقصود الإخبار بأنه أول المخلوقات، فيكون مثل الحديث السابق، ما في يعني ما في مخالفة له. وبعضهم يأبى لا يقول لا، هو أول مخلوقات من هذه الأمور المشاهدة، لأنه قال أول ما خلق الله القلم، وفي أول ما خلق الله القلم يعني يما يكون جملتين أو جملة. على كل حال لا بد أنه يتفق مع الحديث الأول لا يخالفه، لأن كلاهما صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان صحيح فهو كله كلاهما حق. فما يوجد من حركات وسكنات وتغيرات إيجاد وإعدام وغير ذلك، كله سبقت كتابته وعلمه لله جل وعلا. وهذا يقول هذه الأمور يعني دلت عليها آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، كما قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وآيات كثيرة تدل على هذا، وما تسقط من حبة ولا ورقة من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقد كتب وفرغ منه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني من قبل أن توجد مكتوبة. فالكتابة هي كتابة علم الله، ليست الكتابة ترغم أحدا ويعني تضطره إلى فعل كذا وكذا. الله علم أن هذا المخلوق سيوجد وأنه سيعمل هذه الأعمال باختياره وقدرته، ما أحد يرغمه، فيكون هو المسؤول. ولكن بعض الناس لا يتسع فكره لهذا، فيقول كيف يعني يكتب علي أني ما أصلي، أو يكتب علي أني أفعل المعاصي ثم أعاقب عليه؟ من الذي عمل، من الذي امتنع من الصلاة، ومن الذي عمل المعصية؟ ليس أنت، أنت رأيت كتابة سخرتك بهذا وأجبرتك، ما تعلم ما الذي كتب عليك، وأعطيت مقدرة وقوة وأمرت بشيء تستطيع تفعله، ولكنك أنت أبيت أن تفعل. فالكتابة ما ترغم أحد، ولكنهم ما يفهمون اللجنة. فيقول هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وفي مواضع تفصيلا. جملة يعني المخلوقات، كون الله جل وعلا يقضي في السنة في ليلة القدر كل ما يقع في السنة، نزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذا من الجمل. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، يعني هذه من الجمل أيضا، بل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء كتب المحفوظ، حتى نبض العروق في البدن تحرك هذا مكتوب، فلا حركة ولا سكون إلا وقد كتب وفرغ منه. وكل ذلك دليل على قدرة الله وعلى علمه المتناهي الذي علم الدقيق والجليل والصغير والكبير، فلا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. لهذا قال: وإذا خلق الله جسدا، خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح، بعث إليه ملك فكتب هذه الأشياء التي ملك. ثم يقول: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة العامة الشاملة، ما شاء الله كان وما لا شاء لا يكون، يعني أنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته، الكون كله له وهو الخالق له، فلا يقع شيء إلا إذا شاء جل وعلا، فمشيئته هي النافذة. ولقد جعل للعقل مشيئة، ولكنها تتبع مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلهم مشيئة، غير أنها ليست مستقلة، ما تقع إلا بعد مشيئة الله جل وعلا. فهذه هذا الجمع بين هذا وهذا. وقدرة الله الشاملة وهو الإيمان بأن الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. كثيرا ما نقول مثلا إنسان قد يسير في السيارة أو في غيرها ثم يقول: لولا أني كذا كذا وقعت في كذا وكذا، هذا لا يجوز أن يقال. لو كان الله قدره وقعت، ولكن هذا ما قدر، أرى أن الله يريك ضعفك ويريك أنك لا تستطيع أنك تتصرف تصرف كامل، الأمر بيد الله جل وعلا، فعليك أن تلجأ إلى ربك دائما تسأله السداد والتوفيق والهداية، فهو يريك أشياء حتى تعرف قدرك. الأمور التي قدرها لا بد من وقوعها، لا بد، ولكن بعض الناس يقع في حتى الشرك، الشرك اللفظي، وهو إسناد الأشياء إلى أسبابها، إلى مسببات الأسباب، أسباب ليست تعمل شيء، ولكن الله جعل أسباب خلقها، والأسباب قد تتخلف تحتاج إلى أسباب أخرى وهكذا. فلا بد أن يكون الإنسان يسند الأمور إلى ربه جل وعلا أولا. ولهذا يقول ابن عباس: إنكم تشركون حتى أحدكم يقول يشرك بكلبي، يقول لولا الكلب لأتانا اللصوص، يعني أن الكلب ينبه الناس إذا رأى لص ينبح عليه وينبههم ويستعدون لذلك، ويقول هذا شرك، لولا الكلب لأتانا اللصوص، يعني هذا شرك لفظي من شرك الألفاظ، لولا كذا لصار كذا. فهذه من الأمور التي ينبغي أن الإنسان يتنبه لها، لا يسند شيء لأمور يعني عادية، أمور كل الأمور بتقدير الله جل وعلا، الذي ما قدره ما يقع، والذي قدره لا بد أن يقع. هذه درجة. ثم هذه تتضمن شيء آخر، وهو أن الله هو الخالق وحده، ليس معه خالق، المشيئة له والخلق له تعالى وتقدس. فهذه الدرجة هذه ينكرها ويكفر بها كثير من الناس، مثل القدرية الذين هم المعتزلة، ومنهم الأشاعرة في بعض الأشياء، لأن الأشاعرة يجعلون الإنسان مجبر، ليس الإنسان أنه يعمل الأشياء باختياره، ويقولون إنه يعني إذا فعل الشيء الأسباب، حتى الأسباب ما يجعلونها أسباب قائمة بنفسها. الآن تفصيلات كثيرة في هذا. فالذين يقولون مثلا إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، هذول القدرية، وذلك أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا بين شرع الله الذي هو الأمر والنهي، وبين قدر الله الذي قدره، استطاعوا يجمعوا في عقولهم، يعني عقولهم ما استوعبت هذا، فقالوا كيف مثلا يقدر علينا المعاصي ثم يعاقبنا بها، هذا ظلم. فإذا لابد أن نقول الإنسان هو الذي يعصي بقدرته وبخلقه، هو الذي يخلق المعصية ويخلق الكفر، يكفر، والله جل وعلا ما خلق له الكفر ولا قدر عليه الكفر حتى لا يكون الله ظالما. هذه هي العلة التي اعتلوا بها، ولكنهم في الحقيقة نسوا أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون كله، وأن قدرته فوق هذا، وأنه جعل لهم قدرة واختيارا وأمرهم بما يستطيعون، ما أمرهم بشيء لا يستطيعونه. ولهذا إذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هل هذه صعبة؟ ليست صعبة، سهلة، كل يستطيعها، هذه التي يدخل بها الجنة. أما أن يقول مثلا، يقول لماذا ما قدر عليه كذا، لماذا ما جعلني صالحة، هذا ليس إليك، هذا إلى الله، لأن الله جل وعلا له فضل يمن به على من يشاء بأن يسدده ويهديه ويجعله محبا للخير مريدا له، هذا فضل من الله ما يستطيع الإنسان أنه يوجده بنفسه، فمن تفضل الله جل وعلا عليه بذلك فهو فضله وإحسانه وجوده يجب أن يشكر عليه، وإذا منعه الإنسان ليس الإنسان يطالب ربه جل وعلا أن يجعله صالحا، وهذا لا يكون إلا بأسبابك أنت، ولهذا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني زاغوا عن الحق، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزى ذلك. فعلى كل حال هذه يعني خلاصة الدرجات التي يفعل التي يجب الإيمان بها. أولا الإيمان بأن علم الله شامل كامل ما يفوته شيء، الثاني أنه كتب علمه بالأشياء كلها ولا يقع شيء إلا على وفق كتابته، الثالث أنه له المشيئة العامة النافذة التي لا يقع شيء إلا بها، الثالثة الرابع الأمر الرابع أنه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فهو دخل في هذا أفعال العباد أنها مخلوقة لله جل وعلا، والقدرية يأبون هذا، يقول بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فيقال لهم من الذي خلقكم؟ أول نجيب السؤال هذا، نقول من الذي خلقك؟ يقول خلقني أبوي وأمي، يمكن؟ لا يمكن أبدا إلا أن يقول خلقني الله، فنقول له أيضا من الخلق القدرة فيك والاختيار؟ أنت ولا ربك؟ لا بد أن يقول هو ربي، نقول نعم بهذه القدرة والاختيار هي اللي فيها التكليف، فأنت أمرت بشيء تستطيعه ولكن أبيت استحق عليك العذاب، ولو أطعت وامتثلت لصار لك الجزاء الأوفى، فهذه الخلاصة. ولهذا يقول والعباد فاعلون حقيقة، يعني الذي يصلي بفعله حقيقة، والذي يؤمن بفعله حقيقة، والذي يمتنع من الفعل امتنع بفعله حقيقة، وهكذا، بخلاف أهل الباطل الذين يقولون إما أن الإنسان هو الذي يخلق فعله أو يقابلهم فرقة أخرى منهم تقول بل الإنسان لا فعل له، الأفعال كلها لله، والإنسان مقهور مقدم، الإنسان مثل الريشة في مهب الريح، يعني مثل الآلة التي تدار، الآلة التي تديرها. ومن الأمور المشهورة التي يتكلم بها الناس الآن هل العبد مسير أو مخير؟ قل هذا سؤال فاسد، لا مسير ولا مخير كلاهما، لا مسير، المسير يعني الذي لا قدرة له ولا اختيار له، ولا مخير بمعنى أنه مجعول على ما يريد، الإنسان عبد ولكن خلق له قدرة واختيار، بهذه القدرة والاختيار يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يمتنع، فلهذا صار أهلا للتكليف. فهذه خلاصة يعني القول بالقدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. البقية على هذا المنوال إن شاء الله، والبقية التي بقيت كلها تتعلق بما سبق، والله أعلم.